وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر لتوحيده والاعتقاد أن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نبي كريم ورسول وجيه من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل صلاة وأتم تسليم، وأمه الكريمة الصديقة مريم حافظة لفرجها صديقة كريمة. أسأل الله أن يهدي نصارى مصر لاعتناق الدين الحق دين الإسلام ولتوحيد ربهم وتوحيد خالقهم، فإننا نرجو الله أن يهديهم وأن يسلمهم في الآخرة بهدايتهم في الدنيا. نسأل الله أن يهديهم في الدنيا إلى الإسلام إلى الإيمان حتى يسلموا من عذاب الله. هذا وأذكرهم بقول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما دعوناكم إلى آبائنا ولا إلى أجدادنا، إنما دعوناكم إلى ربنا وربكم وخالقنا وخالقكم.